إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لأن الإنسان إذا كان له سالف إحسان فإن الله تبارك وتعالى يقيه بوادر الغضب ويقيه نوازل العقاب. فإذا أخلص الإنسان لله تبارك وتعالى في العمل ثم وقع منه ما يسوء، فإن الله تبارك وتعالى يحتمل له ما لا يحتمل لغيره. والدليل على ذلك أن موسى عليه السلام لما قام لله تبارك وتعالى المقامات العظيمة في دعوة بني إسرائيل ودعوة القبط إلى الله تبارك وتعالى، ووجد ما وجد مما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، واحتمل صابرا لله جل وعلا داعيا إليه، احتمل له ربه تبارك وتعالى ما بدر منه عليه الصلاة والسلام من إلقاء الألواح وأخذه برأس أخيه وهو نبي وهو أكبر منه، وما كان من مجادلته لربه تبارك وتعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج، وهو يقول لله تبارك وتعالى: غلام بعث بعدي ويعلو علي. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوزه صعودا، فاحتمل له ربه تبارك وتعالى ذلك كله لمقاماته العظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجهاده لفرعون وملئه، وصبره على بني إسرائيل، وقيامه بحق الله تبارك وتعالى وهو الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتأمل في المقابل ما وقع من يونس عليه السلام، فإنه لما ذهب مغاضبا سجنه الله تبارك وتعالى في بطن الحوت لموقف بدر منه، لأنه لم يكن له من المقامات ما كان لموسى عليه السلام، فلم يحتمل له ما احتمل للكليم عليه الصلاة والسلام. فإذا سوالف الإحسان وسوابق المعروف تقي مصارع السوء وتحمي من بوادر الانتقام. والدليل على ذلك أيضا حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، فإن كل واحد منهم كان له موقف من مواقف الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، فدعا الله تبارك وتعالى به، ففرج الله تبارك وتعالى كربه، ونحى الله تبارك وتعالى عن فم الغار الصخرة التي سدته، فخرجوا أحرارا. وذلك كله لسوابق المعروف وصنائع الإحسان، فحمت من بوادر الغضب ومن نوازل الانتقام. وكذلك ما ورد في الصحيحين في شأن بغي بني إسرائيل التي سقت الكلب والتي نزلت البئر وجعلت خفها بين أسنانها فملأت، ثم غررت بنفسها وخاطرت بذاتها لتسقي كلبا قد بلغ منه العطش ما كان قد بلغ منها، يطيف بالبئر وقد أدلع لسانه يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فاحتمل الله تبارك وتعالى ما كان من سابق إساءتها، وغفر الله تبارك وتعالى لها ما كان من شأن البغاء ومن تلك الفاحشة القبيحة، فغفر الله تبارك وتعالى لها بسقي كلب جرعة من ماء يحمل على سقيه الإخلاص لله تبارك وتعالى وحده. فهذا المعروف لم يقم بإزائه ما هو معروف من فحش الفاحشة ومن كراهة الله تبارك وتعالى للبغاء، فغفر الله تبارك وتعالى له. وفي المقابل المرأة التي حبست الهرة فأجاعتها، حبستها لا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض ومن هوامها تتلمس رزق الله تبارك وتعالى لها، حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت النار فيها. فإذا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لأن سوالف الإحسان تحمي من بوادر الانتقام. ومن نوازل العقاب على المرء أن يحسن، ومن أعظم ما تحسن به النفس البشرية وهو ما تستقيم به النفس الإنسانية على الجادة المستقيمة، يستقيم القلب به وتصلح الروح عليه. من أعظم ما يتعلق بذلك ما هو من عودة النفس إلى الحق إذا تبين، لأن العناد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ومعلوم أن كفار قريش لم يكونوا مكذبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنهم يدعون أنه صلى الله عليه وآله وسلم يكذب على الله، ولكن ما كانوا مكذبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقيقة الأمر فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانوا يعلمون صدقه ويعلمون أمانته ويقرون بذلك، ولكن حملهم الحسد والحقد والعناد على تكذيبه باللفظ دون التكذيب بالقلب، كما قال فرعون: هذه الأمة نحن وبنو عبد مناف تسابقنا في المعروف، أعطوا فأعطينا وتصدقوا فتصدقنا وبذلوا وبذلنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتحاذت الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه. وهو يقول ذلك رجل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به، يعني من الوحي ومن ادعاء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسوله حقا وصدقا. ذلك رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما جربنا عليه كذبا قط، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. فهذا دليل يحمل العقل على قبوله، ولكن النفس لا تخضع دائما لمعطيات العقل، لأن النفس الأمارة بالسوء ترد الحق الظاهر وتعاند حاسدة وحاقدة كل داع إليه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بأن يجتهدوا في الأخذ بالحق الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، وأمرهم بأن ينظروا في أحوالهم. كان يدور عليهم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولأن الله جلت قدرته هو خالق الخلق وهو العليم بهم وهو الخبير بأحوالهم وتقلبات قلوبهم ومن طوت عليه نفوسهم، لأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو العليم بهم وهو المطلع على أسرارهم وما أجنت قلوبهم وما أكنت نفوسهم، أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوهم إلى أمر سواء: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، لا تفكروا جماعة، لا تفكروا معا، فإن فلسفة القطيع حينئذ تشملكم، لا تكونوا إمعات، ولكن ليحرر كل منكم نفسه من سلطان حسدها ومن طغيان بغيها ومما أكنت من حقدها، ولتنفروا أنفسكم بين يدي ربكم تبارك وتعالى ملتمسين الوصول إلى الحق وحده. فالحق قوته جعلها الله تبارك وتعالى منه، الحق لا يقاوم، الحق غالب والباطل زاهق وزهوق، والله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق، وقد خلق السماوات والأرض بالحق، ونبيه حق وكتابه حق والجنة حق والنار حق. الله تبارك وتعالى يحب الحق ويدعو إلى الحق، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يتخلصوا من أسر التفكير الجماعي: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما به من جنون وما به من كذب ولا ادعاء، لو أن الواحد خلا بنفسه وتأمل لعلم الحق ووقع عليه، ولكن إذا كان بين شياطين الإنس أضلوه وحرفوه عن الصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه المجيد عظمة تأثير الحق على القلوب، وبين لنا أن النفوس السوية سرعان ما تدفع الدمع مدرارا من الأعين عند سماع الحق. قال الله جل وعلا عن بعض أهل الكتاب ممن أسلم منهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الحق إذا قالطت بشاشته القلوب أسال العيون دموعا، لأن المرء لا يمكن أن يدفع الحق ولا يقوى على ذلك ولو كان من أبطل المبطلين، وإنما يماري بالباطل ويجعل لنفسه مسارب في النفاق تحمل عليها عوامل الحسد والحقد من أجل أن يتكئ على دوافع ليست بصحيحة وليست بقائمة في النفس أصلا، وإنما هي من تلك الأمور التي تتكئ عليها النفس الإنسانية عند مواجهة الحق حتى لا تنكسر النفس أمام نفسها. قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. جزاهم الله تعالى على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين، أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان، لا ينظرون لمن جاء به ولا تقوم العوامل النفسية حاجزا دون قبوله، بل يقبلون الحق ولو كان من أبغض من على ظهر الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا على ما قال إبليس لأبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب. فوصفه بما هو فيه ولم يمنعه ما هو موصوف به من الكذب الصراح أن يقبل ما قال لما وافق الحق، ونحن نقبل ذلك لا من الشيطان ولا من إبليس كما يقول كثير من المفتونين، يقولون إن الحق نقبله ولو كان من إبليس اللعين، لا، وإنما قبلناه لأن النبي اعتمده، فقبلناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا أنه قال صدقة ما قبلناه، وإنما نقبله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمده. فنحن لا نتعلم من الشيطان، وإنما نتعلم من نبي ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا قصة من القصص العجيبة، وهي تدل دلالة عظيمة على تأثير الحق في القلوب، لأن هذه القضية المحورية هي قضية القضايا في حياة الكائن الإنساني، في حياة هذا المخلوق البشري، قضية قبول الحق، لأن كثيرا ممن يضل بعلم أو بغير علم يؤزه على ذلك ويدفعه أن يرد الحق بعدما تبين، وما ذلك إلا لعوامل السوء في نفسه، وهو حينئذ من الخاسرين، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما أعد لمن قبلوا الحق وبادروا إليه وذكر أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال: وذلك جزاء المحسنين. فمفهوم هذا أن من رد الحق ليس من المحسنين، فلا يحبه الله، لأن الله جلت قدرته قال: والله يحب المحسنين، ومفهوم ذلك أنه لا يحب من لم يكن محسنا. فهذه قصة عجيبة أخرجها الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، وهي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. فهذه هي الرشاوى قديمة في تاريخ البشرية من أجل دفع الحق، من أجل محقه ومحق أهله، ويلجأ إليها من يلجأ على هذا النحو القبيح الذي تستنكف منه كل نفس سوية. فأهدوا للنجاشي هدايا، وأهدوا لبطارقته، لم يدعوا بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومية، وعمر بن العاص ابن وائل السهمية، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، يعني في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. فهذه هي الخطة التي أحكمت في دهاليز المكر بمكة من أجل استعادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذنبهم؟ لقد تركوا لكم الديار، وتركوا لكم الأموال، وتركوا ملاعب الصبا ومراتع الشباب، وخلوا بينكم وبين الأرض كلها، وصاروا في الفيافي والقفار، وجازوا تلك البحار، حتى كانوا بأرض لا يعرفون لسان قومها ولا يألفون عاداتهم ولا هم من جنسهم. فماذا تريدون منهم؟ يريدون أن يعيدوهم ليعذبوهم أو ليقتلوهم؟ لما؟ هم لم يقولوا شيئا سوى: ربنا الله. هل هذه جريمة؟ ربنا الله. هل هذه جريمة؟ هذه يعاقب عليها، هذه يسعى في استعادة من قال بها. وفر تاركا الأهل والمال والولد، وترك الثروة والوطن، وجاز البحار والقفار، وكان في أرض غريبة بين أقوام غرباء مع لسان لا يفقهه ولا يفقه أهله لسانه. ماذا يريدون بعد؟ ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، لأن الحق لا يدفع، فلو كلموه فهم لا يأمنون أن يقر بالحق الذي مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشية، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبا. هكذا بالتخفيف بالتسهيل من غير همز، صبا أي صبأ، وقد انصب إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم. ما دين قومهم؟ عبادة الأصنام والذبح للأوثان وتقديس الأعراف الجاهلية، ما هو دين قومهم؟ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليه. فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه، يقولون للبطارقة، فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مفتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت رضي الله عنها: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، تعني كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاضوا عليه، فأسلمهم إليهما ليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ هذا موطن دقيق، هل نأتي بالتورية والكناية؟ هل نأتي باللف والدوران ولا نقصد إلى الحق قصدا من أجل إنقاذ رقابنا وحتى لا يسلمنا الرجل؟ قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل، أي للنجاشي، إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن، لا نتنازل ولا نفرط، وإنما نصدع بالحق مهما كانت النتيجة. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، وذلك المشار إليه هو دين قومهم الذي ذكره رسول قريش للنجاشي، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا ما نعرف عنه إلا الحق والخير، وهو منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه عليه. فقرأ عليه صدرا من سورة ماذا؟ ولماذا اختار هذه بعينها وهو بين يدي ملك نصراني وهو دين في دينه قائم عليه؟ فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. ما سمع الحق وسمعه بطارقته بكوا وأخضلوا لحاهم ومصاحفهم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءه. قالت: فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحامة وإن كانوا قد خالفونا. تأمل في هذا القول، فإنه عزيز، قل أن تجد من يقول مثله في دنيا الناس اليوم: لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونه، لأن الفجور في الخصومة من شيمة المنافقين، وهذا وإن كان كافرا إلا أنه يتكئ على رصيد نفسي من قيم أخلاقية إنما هي من حصيلة الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون. قال: والله لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغدا فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون في عيسى ابن مريم. قالت أم سلمة رضي الله عنه، فأرسل إليهم أي إلى أصحاب محمد يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها، ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا، يعني بالأمر أصحاب محمد، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دير ذهب وأني آذيت رجلا منكم. والدير بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما أي على رسولي قريش هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى آخذ الرشوة فيه، وما أطاع الله جل وعلا الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، تعني من الهدية، وأقمنا عنده عند النجاشي بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إن على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك النازل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور، أي بالنصر على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة. تأمل كيف أن الحق يصدع القلوب إذا كانت القلوب قد خلت سبيل الحق مسلوكة، أما إذا وضعت تلك الصوارف التي تصرف المرأة عن الحق فإن الحق لا ينفذ إليها أبدا. لذا تجد قلوب العتاة من يهود لا ينفذ الحق إليها أبدا، قلوبهم غلف جمع أغلف، وهو ما يكون في غلاف، فلا ينفذ إليه الحق أبدا. خلي بين الحق وقلبه حتى يرحمك الله، خلي بين الحق وقلبه، ولا تعرض الأمر على هواه، وإنما اعرض الأمر على كتاب الله وسنة رسول الله، لأن مما يصرفك عن الحق أن تعتقد وأنت مبطل أنك على الحق، وهذا من أعظم الصوارف عن الحق، أن يعتقد المبطل أنه على الحق، يكون مبطلا لا حق عنده، وهو معتقد في قرارة نفسه أنه أحق بالحق وهو به حقيق، ولا حق عنده في حقيقة الأمر، وإنما هو الباطل كله وهو من أبطل المبطلين. فلنتأمل في هذا المعنى، فإنه عزيز به سعادتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة، لأنه إنما صرف من صرف عن السعادة في الدارين اتباعهم لأهوائهم وقيامهم على باطلهم وردهم الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يرد الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن ذلك إنما هو بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر الذي لا يدخل الله تبارك وتعالى الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه. من بطر الحق أي دفع استصغارا لشأن من أتى به، أو لصارف يصرفه عن الحق يتكبر عليه ويرده، وهو الحق الحقيق بالاتباع، ودونه هو الباطل الجدير بالاجتناء، ولكن يصرفه عن ذلك حقد في قلبه أو حسد في نفسه أو اعتقاد أنه محق وهو مبطل إلى غير ذلك من تلك القواطع دون الحق. حرم الله الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق، دفعه ورده على من أتى به استصغارا لشأنه أو استقلالا لأمره أو نظرا إلى صغر سنه إلى غير ذلك من تلك الأمور الصارفة. وغمطه غمطه، وازدراء الناس احتقارهم، والنظر إليهم بمؤخر العين احتقارا واستهجانا. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.